كالخضر مع موسى او جوز ذلك لاحد من الامة فليجدد اسلامه. الله اكبر. وليشهد شهادة يعني مرتد. وارتداده بسبب ايش؟ كفرة بختم النبوة. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. هذا معنى خاتم النبيين. خاتم النبيين يعني ما في شريعة ولا في تغيير ولا يسع أحد الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية. نعم. فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وإنما هو من أولياء الشيطان. لا شك. نعم. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة فحرك تا. وهذا الموضع مفرق. نعم. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة فحرك تا. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كان، فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية؟ هذا واحد راح يزور الكعبة ما وجدها المسكين، فيقول قال حق شيخ وش يسوي؟ راح تعنى للكعبة وما شاف الكعبة، يقول دخلت ما شفت الكعبة خلاص. طب قال عليه الشيخ قال ايش سوي؟ قال خلاص صليت الى جهة الكعبة. قال احسن اصبته، لان الكعبة كانت رايحة تزور ولي من اولياء الله عز وجل. ايش تسوي انت في زمان اذا رحت ما لقيت في الكعبة؟ الله المستعان يا شيخ، الله المستعان. والله يا شيخ مضحكات مبكيات. دمروا شريعة الله تبارك وتعالى. المشكلة انهم دمروها، ما هو يعني على وجه الدمار، لا، على انهم ايش؟ على الصلاح. يحسنون صنعا يا شيخ، وهم يحسبون انهم يحسنون. سبحان الله يا اخي. نعم. فهلا خرجت الكعبة الى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين احسر عنها وهو يود منها نظرة. ليش ما خرجت مع الهجرة وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقعد عند الكفار ليش؟ مدام محمد هاجر كانت هاجرت ايش؟ تشق الارض هكذا الى المدينة، بعدين يجزر مكة والمدينة يصلي في مكان واحد. نعم. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. الى اخر السورة. نعم. كمل اقرأ. مقرأ شيخ. ها؟ صوفية يا شيخ، شوف كيف سووا فيكم الصوفية من حيث لا تشعرون. يعني جينا عند فقرة جديدة الآن ولا انتهى الكلام؟ آه. أنا بس خلاص أنا وقفت كرامات هذه. أقول كلك مأمور يا شيخ في الباطن. التي فيها الذم على قضية ايش؟ الافتراق. والنصوص التي تمدح الاجتماع والجماعة. طبعا نحن الان على يعني الابواب الاخيرة والكلمات الاخيرة، فتأكيدا منه لما قد يعني سار عليه في كتابه من أوله إلى آخره، فيؤكد المنهج الذي اعتمده رحمه الله والذي هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى. وإلا فيعني الكتاب أو طريقته في الكتاب الشارح رحمه الله وكذلك المصنف رحمة الله عليه، الأصل هو اعتماد ما كان عليه الجماعة أو كلمة الجماعة. وأقول هنا يعني تأكيد في النهاية على إيش هذا المنهج الأصيل وهذه الطريقة السنية أو الطريقة التي هي يعني واجبة في النجاة، بل لا نجاة إلا بها. وكلمة الجماعة طبعا لها يعني في المعنى اللغوي ولها في المعنى الاصطلاحي، لكن احنا نذكر يعني بعض النقاط. المعنى اللغوي معروف، الجماعة معناها ايش؟ الكثرة، الكثرة ضد ايش؟ القلة. لكن في الاصطلاح لها معنى اخر، المعنى الاصطلاحي. لذلك جاءت الفاظ يعني كثير من الصحابة ومن التابعين والأئمة تبين المعنى الاصطلاحي. والأصل في المعنى الاصطلاحي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث افتراق الأمة، عندما ذكر أن الأمة تفترق على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة قال الجماعة. فمدار المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أقول على يعني في أقوال كثير من الصحابة ومن التابعين أن الجماعة مدارها على الحق، لأنه لا ينجو عند الله تبارك وتعالى إلا من التزم الحق وثبت عليه ومات عليه. وتفسير كلمة الجماعة بالحق أيضا يعني فسرها أو يفسرها الرواية الأخرى في نفس الحديث، نفس حديث الافتراق، عندما قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. هذه تعتبر تفسير لكلمة الجماعة. واحد يقول يعني الجماعة شنو؟ الكثرة المعنى اللغوي؟ لا، يفسره ايش؟ اللفظ الاخر للنبي عليه الصلاة والسلام، ما انا عليه. طبعا معروف وكلنا يعني يقين ان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، وما كان عليه الصحابة هو الحق، ومن شك في هذا فقد كفر. إذن ما أنا عليه وأصحابي نستطيع نشيلها ونقول إيش؟ الحق. ونستطيع نشيلها ونقول الجماعة. فالجماعة وما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة والحق كله بمعنى واحد. وهكذا يفسر يعني النصوص، يفسر بعضها بعضا، هذا المنهج. فمن هنا أقول يعني جاءت هذه الكلمة وهذا المعنى الاصطلاحي لها، أن الجماعة في المعنى الاصطلاحي يختلف اختلافا بينا عن المعنى اللغوي، بل يعارضه. لأن الأصل في دين الله تبارك وتعالى أن الكثرة والجمع والجماعة اللي المعنى اللغوي هذا أمر مذموم. حتى نفس الحديث يتبين لنا فيه الذم لمن؟ للكثرة، والمدح لمن؟ للقلة. إذن دين الله تبارك وتعالى الأصل فيه ذم الكثرة ومدح القلة. وين هذا الكلام في الحديث؟ قال 73 فرقة، قال كلها ها في النار إلا وين القلة وين الكثرة؟ الكثرة في النار هالكة فهي مذمومة، والقلة إيش هي في الجنة؟ هي الناجية، هي القلة. هذا يبين أن المعنى الاصطلاحي يخالف المعنى اللغوي، يخالف المعنى إيش اللغوي. ودائما يعني في الكتب وفي أهل في نقول أهل العلم نقرأ كلمة عبد الله بن مسعود عندما ذكر قال الجماعة، وهو يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجماعة ما وافق الحق، أو ما وافق في رواية أخرى طاعة الله تبارك وتعالى، وإن كنت وحدك. هذا تفسير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لحديث إيش أو للفظة الجماعة. إذن في المعنى اللغوي إيش نقول؟ الجماعة معناها الكثرة. في المعنى الاصطلاحي الجماعة معناها الحق. ها؟ كانوا على شنو؟ على الحق. المعنى الاصطلاحي أيضا ينقسم عندنا إلى قسمين، نتنبه لهذا. ها؟ نتنبه لهذه اللحظة. المعنى الاصطلاحي اللي هو الحق، أو هذه اللفظة إذا أردنا أن نفسرها تفسيرا اصطلاحيا نقول أنها على كم؟ على معنيين. المعنى الأول، وهذه يعني هي الأصل في كلام العرب، أن الأسماء طبعا في مقابلة الأفعال، الأسماء تطلق ويراد منها إيش؟ الذوات اللي هي يسمونها الجانب إيش؟ العلمي، العلمية، أعلام يعني. والأسماء تطلق ويراد بها الأوصاف. كلام واضح. لذلك لو تذكرون في القواعد المثلى، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر قاعدة يقول أسماء الله أعلام وأوصاف. مو بس أسماء الله عز وجل، كل اسم في اللغة العربية عند إطلاق الاسم، الاسم هكذا يطلق، وقد يراد به إيش؟ العلمية، وقد يراد به الوصفية. حتى قال، وطبعا يبنى على هذه القاعدة اللغة، هذه قاعدة في اللغة يبنى عليها كثير من قواعد الأسماء والصفات وكثير من قواعد العقائد. لما قال انه الأسماء تكون مترادفة باعتبار، ومتباينة بإيش؟ باعتبار. مترادفة باعتبار إيش؟ العالمية. هذه القاعدة منبثقة عن تلك. متباينة بالنسبة لإيش؟ باعتبار الوصفية. لأن إذا جئت إلى الناحية العالمية جميع الأسماء 99 أو أكثر كلها تطلق ويراد بها الله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى. تقول يا رحمن، أو تقول يا رحيم، أو تقول يا الله، أو تقول يا غفار، أو تقول يا جبار، إيش تقصد؟ ذات الله تبارك وتعالى. لكن إذا أردت الوصفية، إذا أردت المعنى الذي يدل عليه ذلك الاسم، هذا هو الوصف، قطعا فرق عظيم جدا بين إيش؟ جبار تفهم منها شيء، ورحمن تفهم منها شيئا آخر. فجميع الأسماء في لغة، فلذلك كلمة الجماعة الآن بنطبق عليها هذه القاعدة. الجماعة هي علمية تطلق ويراد بها العلمية، وتطلق ويراد بها الوصفية. واضح؟ عند الإطلاق أو عند إرادة العلمية إلى من تنصرف هذه الكلمة؟ الصحابة. إذا نستطيع الآن نقول إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجماعة، نستطيع نشيلها ونقول الصحابة؟ في اختلال في المعنى ولا المعنى ماشي مستقيم؟ ها الصحابة ناجون ام ليسوا بناجين؟ ها في احد عنده شك في هذا؟ ما اظن الا الرافضة، بس غير الرافضة فيه ما. فالصحابة كانوا على الحق ولا كانوا على الباطل؟ فرقة ناجية ولا هالكة؟ اذا هم ما هم ناجين ها لا نجاة لاحد من بعده. اذا عند اطلاق الجماعة اذا اردت بها العالمية فانها تنصرف فقط الى الصحابة دون غيرهم. لكن هل مراد النبي عليه الصلاة والسلام العالمية؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه من هم يا رسول الله كان يريد، يعني يريد فعلا العالمية، يريد انه معناها الصحابة هم في الفرق الناجية فقط؟ طبعا لو كان هذا المعنى مراد كان ايش ما في غير الصحابة احد ايش ينجو. لذلك دائما نقرأ يعني في كتب العلماء قديما يقولون ودين الله تبارك وتعالى لا يقوم على الأعلام والأعيان والأشخاص والعالمية، وإنما يقوم على الأوصاف. دين الله تبارك وتعالى لا يقوم على الأعلام أبدا، وإنما يقوم على آمنوا وعملوا الصالحات، أوصاف. لذلك اللفظة الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه يعني الشيء الذي نحن عليه، لا شك هم على الحق، لكن كل من وافق أن يكون وأن يلتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة فهو داخل فيه. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق لا يراد به العالمية، لكن احنا نقول وهذه يعني نجعلها شوكة في يعني أعناق ورقاب وعيون الرافضة، نقول والله يراد بهم الصحابة، ولكن لما كان دين الله تبارك وتعالى لا يعتمد على الأعلام والأعيان والأشخاص والأزمان وغيرها فالمراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم إيش الوصفية. لكن هل الوصفية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم والتي صاحبها يستحق بها النجاة متحققة في الصحابة ولا غير متحققة؟ متحققة يقينا، فهم الصحابة داخلون في كلمة الجماعة إن أردت بها العالمية وإن أردت بها الوصفية، بل هم بابها وهم أصلها. إن أردت بهم العالمية وإن أردت بهم إيش الوصفية. إذن هذا معنى كلمة الجماعة، بل جميع الألفاظ. كلمة السلف لها معنى في اللغة تقابل إيش الخلف، يعني الأصول والأجداد ها، والخلف الفروع ها. وفي المعنى الاصطلاحي ايضا نقول ايش اما يراد بها العالمية واما يراد بها الوصفية، فان اريد بها العالمية فهم الصحابة، لان السلف ها معناها ايش الاصول، اصول الامة كلها، في اصول الامة كلها من اولها الى اخرها، يعني في المنهج والاعتقاد والعبادة وغيرها أصولهم من؟ مرجعيتهم من؟ الصحابة، ولا في غير الصحابة. واضح؟ والوصفية من التزم ما كان قد التزمه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذه معنى كلمة الجماعة، ومعنى حديث عبد الله بن مسعود قال الجماعة ما وافق الحق أو ما وافق طاعة الله، وإن كنت ما لها علاقة بإيش بالمعنى اللغوي. لذلك نعيم بن حماد رحمة الله عليه رحمة واسعة قال إذا فسدت، يشرح كلام عبد الله بن مسعود ها، يقول يعني يقول يعني إذا فسدت الجماعة ها، إذا أعرف الكلمات، شوفوا كلمة الجماعة كم مرة تجي، يقول إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت حينئذ الجماعة. كم مرة جابها؟ 3 مرات. اللي يعرف ها يصنف كلمة الجماعة هذه الأولى والثانية والثالثة من حيث المعاني اللي قلناها فهو مدرك لكلام نعيم بن حمد ومدرك للكلام اللي قلناه، واللي لخبط فيها معناها بحاجة إلى شنو؟ إلى مذاكرة وتفصيل. الجماعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسرها من؟ عبد الله بن مسعود. ماذا قال؟ قال الجماعة ما وافق وإن كنت وحدك. جاء نعيم بن حمد يفسرها قال يعني هذا الكلام، يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت حينئذ الجماعة. ها رقم واحد ايش معناها؟ ها اللغة إذا فسدت ايش؟ الجماعة اللي حولك الكثرة كلها فسدت. ها قال فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. ها عالمية تقصد. ها فعليك بما كانت عليه الجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة. فإنك أنت حينئذ الجماعة الحق. هذا المعنى ايش؟ الوصف. واضح؟ شوف الدقة، دقة نعيم بن حمد رحمة الله عليه. ها حتى يوضح لك ان الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى اذا اريد بها العالمية ولها معنى اذا اريد بها ايش، وجاب المعاني الثلاث كلها رحمه الله رحمة واسعة. فالجماعة هذا معناها، معناها الصحابة. والادلة قطعا كثيرة جدا في كتاب ربنا تبارك وتعالى ها وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على ان ايش من اعظم اصول ديننا التزام ها ما كان عليه الصحابة. الأمر ما هو هين، يعني عندما نقول كتاب وسنة لا بد ايش نضيف لها قيدا. بعض الناس يقول يعني 3 كتاب بعدين سنة وبعدين ايش صحابة. الحقيقة كلمة الصحابة هذه ها ما نقول 3، يعني ما نجعلها قسيما ها للكتاب والسنة، لأن كلمة الجماعة تقضي على الكتاب وعلى السنة. ما يمكن تفهم الكتاب ولا تطبق الكتاب تطبيقا حسنا صحيحا ترجو فيه النجاة وتصيب فيه الحق إلا بمن؟ بالصحابة. شايفين؟ ولا يمكن تفهم السنة وتطبق السنة تطبيقا يقودك إلى إيش؟ إلى العصمة وإلى النجاة وإلى الإصابة إلا بمن؟ بالصحابة. فالصحابة ليست يعني لا نجعلها قسيما للكتاب والسنة أبدا. لذلك بعض أهل العلم يقول لو قلت الصحابة وسكت ها يعني النجاة في إيش؟ إذا قلت الصحابة يكفي، لكن إذا قلت كتاب يكفي؟ لا. إذا قلت السنة يكفيك؟ ها اجيبه. شايفين؟ طيب اذا قلت كتاب وسنة ها اذا احسنوا بك الظن، لانه الرافض اليوم لو سألته ايش تعتمد عليه بيقول كتاب وسنة ولا لا. الخارجي كتاب وسنة، الاشعري كتاب وسنة، المعتزلي كتاب وسنة، كل اهل البدع كتاب وسنة. اذا تكفي هذا كتاب وسنة؟ ما تكفي. وحتى اهل البدع قاطبة لما تجي تقول عندهم وتقول احنا نعتمد على الكتاب والسنة يقبلوا منك الكلمة ولا ما يقبلوها، لكن لما تجيب لهم الثالث هذا تقول الصحابة ايش يقولون؟ فارقة. ما يمكن تفارق اهل البدع بقولك الاعتماد على الكتاب والسنة حتى تضيف اليها ايش؟ ان الكتاب والسنة كل هذه محاطة بقيد من؟ ذلك البربهار رحمه الله يقول جماع كلمة الجماعة مدارها على شنو؟ على الصحابة. يعني جماع كلمة الحق تمسكها بإيش؟ بالصحابة الكتاب والسنة، لا كل أهل البدع يقولون إيش كتاب والسنة، ويفسروا الكتاب على أهوائهم ويفسروا السنة على إيش، لأن الكتاب والسنة الكل منها يحتمل وجوها. ها المفارقة والمفاصلة وين؟ في الصحابة، في تطبيق الصحابة، في فهم الصحابة، ها في علم الصحابة، في أقوال الصحابة، في أعمال الصحابة. لذلك الأصل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. أقول والأدلة التي توجب علينا التزام ما كان عليه الصحابة كثيرة، ونحن الحقيقة في هذه الأيام يعني مع كثرة البدع ينبغي التركيز على هذا الجانب. الكتاب والسنة الكل يشاركنا فيه، كل أهل البدع يشاركوننا في إيش، في الكتاب، هذا قدر مشترك مثل ما يقولون، قدر مشترك بين أهل الإسلام، لأن اللي ما يقول كتاب والسنة هذا يخرج عن الإسلام. فالكل يقول كتاب وإيش والسنة، وبعدين يختلفون فيما وراء الكتاب والسنة. طيب إيش الأدلة اللي في القرآن أو في السنة على وجوب التزام ما كان عليه الصحابة؟ أحسنت، هذه من أعظم الآيات ومن أعظم الأدلة على هذا الباب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ بس اليوم ما في مؤمنين، نقول عالمية ونقول وصفية. من يشاقق سبيل هؤلاء الصحابة ومن كان على منهجهم فنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا سلوك سبيل الصحابة، التزام منهج الصحابة، التزام طريقة الصحابة، أصل في إيش؟ في النجاة. كلام واضح. وبعد العلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، يقولون الصراط المستقيم ما كان عليه المحل، نقل عليها الإجماع الشاطبي رحمه الله وغيره. طيب في السنة تفضل. كثير. أحسنت. وبعد طيب في السنة حديث النبي ما هو؟ حديث الافتراق، حديث الباب، ها ذكر أن الهلكة، ها الهلاك كثير، والنجاة في إيش؟ في طريق واحد. ما طريق من؟ طريق الصحابة، طريق الجماعة، على التفسير الذي قلناه في العالمية والوصف. وبعد ها عليكم بسنة، حديث العظيم ترمذي وغيره، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. كملوا الحديث، كملوا الحديث، واحد يكمل الكتابة. شوفوا فيها دقيقة جدا، فيها لطيفة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول عليكم، يعني إيجاب ولا لا؟ هذا لفظ يدل على إيش؟ على الوجوب. عليكم بسنتي، يعني طريقتي ومنهجي. ثم قال وسنة الخلفاء. إذن كم سنة يجب علينا اتباعها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الخلفاء. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عضوا. ليش قال عضوا عليها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدها، تمسكوا بها. ليه ما قال بهما؟ أرباب اللغة مو عندنا إيش؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا مثنى ولا لا؟ إذن القياس اللغوي لازم يقول تمسكوا بهما اثنين. لكن إيش قال؟ قال تمسكوا بها. يقول الشاطبي رحمه الله ينبه على هذه اللطيفة العظيمة، المعنى العظيم، هذا يدل دلالة واضحة على أن سنة النبي وسنة الصحابة واحدة. لذلك قال تمسكوا بها واحدة، هي واحدة، وعضوا عليها. شايفين؟ إذن السنة إيش؟ واحدة. فمن رام الفصل والفرق بين ما كان عليه النبي أو بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الأحاديث وبين الكتاب والسنة وبين ما كان عليه الصحابة فهو مبتدع ضال هالك. شك. كلام واضح، كلام واضح. بعض العلماء يقول يعني حتى في يعني حتى لو جيت تناقش الآن، يعني اترك الأدلة الشرعية واترك ايش الصحابة الله عز وجل رضي عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم رضي، يعني رضي عن ايش؟ عن افعالهم، عن اعمالهم، عن منهجهم، عن تطبيقهم. ها يعني منهج من الأمة؟ يعني اتحاد الأمة واتفاق الأمة ما هو بالمصادر، ما هو بالمصادر. يدندن كثير جدا ان الأمة لو اتحدت مصادرها ايش، ها لو وحدنا المصادر يقولون ايش، وحدنا الأمة. هل هذا صحيح؟ لا والله، الأمة كلها رغم فرقها ومذاهبها مصادرهم ايش؟ الكتاب والسنة. طيب سبب الاختلاف وين؟ المصدر واحد. ايش اللي خواهم يختلفون؟ المنهج، الطريقة، التعامل مع الكتاب والسنة، وهذا هو المنهج. طريقتك في اخذ الكتاب، في فهم الكتاب، في تطبيق الكتاب، طريقتك في فهم السنة، هذا هو المنهج. اللي بعض الناس يحاول يفرق بين المنهج وبين العقيدة هي نفسها. يعني كيف تتعامل مع القرآن، كيف تطبق القرآن، سواء في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها. طريقة أخذك من الكتاب والسنة، طريقة فهمك الكتاب والسنة، طريقة تطبيقك الكتاب والسنة، هذا هو، ها هذا هو السبيل اللي هو المنهج. فإذا كان على سبيل الصحابة نجزم، ونجزم بأدلة شرعية، عندنا أدلة أن سبيل الصحابة ومنهج الصحابة في فهم الكتاب والسنة ها مدعاة إلى النجاة. لكن لو جينا لمنهج المعتزلة في فهم الكتاب والسنة، لجينا لفهم الأشاعرة، لجينا إذا فهم الخوارج، فهم الشيعة الرافضة، فهم الصوفية، هم طبعا يقولون طريقتنا حنا إيش؟ ها إحنا نقول كلا، نحن نقول عندما نقول منهج الصحابة هو الناجي، عندنا ايش؟ عندنا عدل وعندنا براهين في الكتاب والسنة. انتم جيبون لنا ايش؟ مرهان من كتاب او سنة على ان طريقتكم هي الناجية، يستطيعون؟ يستطيعون؟ لا، الا بايش؟ بادلة عقلية. نقول عقلياتك وعقليات غيرك بمنزلة واحدة. لا فضل، ها المعتزلة تقول عقلنا احنا افضل، الاشاعرة تقول لا المعتزلة اخطأوا، ولا لا، والخوارج عندهم اخطاء في المعتزلة، والشيعة والراء، وهكذا الامة كلها يخطئ بعضها بعضا. لكن الامة ممكن تتحد؟ بل والله نجزم انها لن تتحد الا اذا التزموا بفهم ومنهج وتطبيق من؟ الصحابة. وهذا هو الفرق بين السلفيين وبين غيرهم في الدعوة إلى توحيد الأمة. ما يمكن الأمة تتحد، ها؟ وكل إنسان يضم إيش؟ عقيدة تخالف عقيدة غيره، ها؟ نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف. هذه ما تجمع الأمة، هذه ما تجمع، تجمع الأجساد لكن القلوب والآراء والعقائد إيش؟ شتى. اختلافات الأمة أمرها ما هو هين، اختلافات الأمة في العقيدة أمرها ليس بهين. وأعظم دليل على هذا تكفير المخالف. ما في فرقة من الفرق إلا والأصل العظيم عندها تكفير المخالف. الخوارج يكفرون غيرهم، المعتزلة يكفرون غيرهم قولا واحدا، يقول لك لا، يقول له كذاب. نعم في الأمور يعني في الألفاظ وفي الشعارات يقول لك لا احنا ما نكفر، التكفير هذا حق الخوارج. لا، المعتزلة أيضا تكفر. أعظم دليل على تكفيرهم ها ما ظهر من المعتزلة وما بان من المعتزلة في مسألة أو محنة القول بخلق القرآن. كفروا الإمام أحمد يا شيخ، الإمام أحمد إيش؟ نعيم بن محمد ليش قتلوه؟ ليه؟ لماذا قتلوه؟ لأنه كافر عندهم، كافر. فتكفير إيش؟ المخالف. إذا جئت للأشاعرة كذلك، إذا جئت للشيعة من باب أولى. الشيعة الرافضة الأصل عندهم كفر من كفر أو من جحد إمامة واحد من الأئمة، هكذا ينصون، فهو بمنزلة من إيش آمن بالأنبياء وجحد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. واللي يجحد نبوة محمد إيش يكون؟ كل أهل البدع والأهواء عندهم قاعدة تكفير المخالف. وبعدين إذا جيت يقول لك يا أخي يعني لابد من إيش جمع الكلمة ورأب الصدع وكذا، كيف أنت في باطنك إيش تكفر من خالفك؟ الأشاعر المعتزلة الجهمية كلهم يرون أن أهل السنة وأن أهل الحديث إيش مجسمة. يعني شنو مجسمة؟ يعني شنو مجسمة مشبهة؟ كفار كفار. يعني إذا قالك أنت مجسم يعني إيش؟ من جسم الله تبارك وتعالى، أو قالك أنت مشبه، ها؟ من شبه الله بخلقه فقد كفر. هكذا يقول نعيم بن محمد، يقول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فمن شبه الله بأحد من خلقه في أسمائه أو صفاته أو فعاله أحواله وعقوبه لا شك أنه كافر بالله العظيم. توحيد الأمة لا يكون إلا باعتماد منهج الصحابة. متيقنين من هذا يقينا؟ ها؟ هل نسعى إلى توحيد الأمة بدون هذا الطريق؟ والله كل من رام أن يجمع الأمة دون اعتماد منهج الصحابة فهو إيش؟ ضال كذاب، أو أنه جاهل مغرور بما عنده من العلم. هذه يسمونها أنصاف حلول. ما تجتمع الأمة إلا باتحاد واتفاق المنهج المصطفى. والمنهج ما هو؟ أي منهج نعتمد؟ منهج الصحابة. لأن عندنا أدلة على أن الله تعالى قد رضي عنهم وعن منهجهم وعن تطبيقهم عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم اقرأ يا شيخ. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين اختلفوا في دينهم على 73 ملة. نعم. وإن هذه الأمة ستختلف على 73 ملة. نعم. يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة. هذه كلمة في النار أيضا نتنبه وننبه إلى مسألة لا يغفل عنها بعض الأخوان. كلمة في النار على بابها وعلى أصلها. وهذه الكلمة عندما نقول أن جميع أهل البدع والأهواء في النار، إحنا لما نقول في النار هذا ما هو حكم من عندنا، ما هو حكم، وإنما هو إيش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التزام إيش والإمام أحمد ولا إما كلهم يعني سلفنا وعلماؤنا قديما الأصل عندهم في نصوص الوعيد أن تبقى على ما بها. ليه؟ لما؟ لأنها أدعى إلى الرد والزجر. ها؟ نعم. فمن ترك الصلاة فقد كفر. خلاص نقول كافر ترك الصلاة. قول كلمة كافر قولها. بعدين كفر اعتقادي كفر عملي هذا شيء، لكن هذه اللفظة لابد من إيش؟ من النطق بأنها أردع. ها؟ كذلك هذا النص كلها في النار. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أطلق كثير من أهل البدع والأهواء على أهل الحديث وعلى السلفيين أنهم يكفرون الأمة. يقول أنتم ما عندكم إلا إيش تكفير، مع أن والله الذي لا إله إلا هو لو الواحد يدقق في مذاهبهم يعني تكفير المخالف أصل إيش عندهم. والله شيخ الإسلام يقول أن أهل السنة والجماعة يعني السلفيون يقول هم أرفق الأمة بالأمة. والله حتى في باب التكفير احنا ما نكفر المخالف لمجرد المخالفة يا شيخ، يعني ما نكفر المخالف لمجرد المخالفة، ومن فعل هذا فهو مبتدع في هذا الباب. احنا التكفير عندنا له أصول وضوابط وإقامة حجة وفهم الحج، كل هذه يعني قيود كثيرة جدا، ونفرق أيضا بين الإطلاق وبين التعيين. هم ما عندهم، هم ما دام انك خالفت ها؟ إذا أنت كافر. لكن سبحان الله التهمة ملصقة إيش بنا، يقول السلفيون ها يكفرون الأمة، أنتم ما عندكم إلا أن الأمة كلها إيش كافرة، وأنتم إحنا نقول اللي كفر الأمة إن كان في تكفير أو إن كان الحكم بالنار فهو حديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال 73 أمتي، قال أمتي أمتي تفترق على 73، وهذه 73 منها قال 72 وين؟ في النار، واحدة وين؟ في الجنة. فإحنا لما نقولها نحن نردد حديث ها والألفاظ التي اعتمدها من نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جئت للمعنى الحق ها، يعني علماؤنا قديما كلمة في النار قالوا لها معاني كثيرة جدا. المعنى الأول ها الأصل في الظرفية، في النار يعني فيه حقيقة. وكلمة في النار تشمل ها من دخل في النار، وعندنا الذين يدخلون النار على كم؟ على قسمين، يعني يدخل في النار ثم يخرج منها، هذا يقال عنه أنه إيش في النار. لا احنا نبي في النار، اللفظة هنا عندنا إيش كلها في النار. ففي النار تشمل من إيش دخل النار ثم إيش يحكم له بإيش بالخروج منها، هذه طائفة عندنا. وعندنا أيضا في النار في عقيدتنا أن أناس يدخلون النار ها ولا يخرجون منها. إذن في إيش في النار ها على صفة إيش الخلود، وفي في النار ويعقبها الخروج. كم معنى الآن؟ المعنى الثالث لكلمة في النار ها أنه مستحق للنار ولكن لا يدخلها. من استحق النار ها ولم يدخلها يصدق عليه لغة أنه في النار. ها من دخل النار ثم خرج منها يصدق عليه لغة أنه في النار، ومن دخل النار وحكم عليه فيها الخلود فيصدق عليه أنه في النار. لما تجي تسأل علماءنا القدماء طيب الأمة هذه 73، الأمة هذه 73 مش معنى في النار، أي واحدة من هذه المعاني الثلاث؟ قال الأصل الاستحقاق. شوفوا الرحمة ها وش معنى الاستحقاق، يعني أن 73 فرقة 72 فرقة الهالكة هذه مستحقة لدخول النار. وعندما نقول مستحق يعني إيش؟ قد لا يدخل وقد يدخل ثم يخرج، وقد يدخل ولا كله، هذا كله قد فيه مستحق للنار. استحقاق النار تشمل كم؟ تشمل الثلاثة. فإذا كان من الأمة ومرتكب مكفر ها مرتكب مكفرا يعني إسلامه صحيح وإيمانه صحيح، فهذا بين إيش أمرين ها، إما أن تكون له أمور يعني مكفرات أو غيرها أصلا لا يدخل النار، وهذه أوضح ما فيها من دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة عندما قال أنه يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوا فلا يدخلونها. إذن في ناس إيش كتب عليهم دخول النار واستوجبوا أي استحقوا دخول النار، يشفع فيهم محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعته إيش في عدم الدخول، ثم يعافيهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الدخول فلا يدخلون النار مع أنهم كانوا إيش. وفي ناس تدخل ثم إيش تخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أشهر من إيش يعني من حيث الأدلة وعدد الأدلة، أدلة فيها كثيرة من جد شفاعة لأهل الكمال إيش أمتي، وأقوام تدخل ثم إيش ثم يخرجون من النار، وأعظم حديث الجهنميين وغيرهم. وأما الصنف الآخر من ارتكب من هذه الأمة وإن كان في الظاهر ينتسب إلى الأمة إلا أنه ارتكب مكفرا، هذا أصلا يخرج من الأمة لكن من حيث النسبة هو إيش هو منسوب إلى الأمة، لكن استحق بكفره وخروجه عن الأمة فاستحق إيش الخلود، الدخول ثم الخلود في النار. لذلك الأصل عندنا في كلمة في النار للأمة، نقول من صحت نسبته إلى الأمة هذا إيش الأصل فيه؟ أنه مستحق، إذا خالف يعني خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا مستحق، والمستحق ها لا يلزم منه الدخول، ومن باب أولى لا يلزم منه الخلود. واضح؟ نعم. اقرأ إيش. في رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. تبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. نعم. هذا شو يعني واقع لا محالة؟ ها؟ يعني نعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لا بد أن، واضح؟ ممكن تتحد وتتفق الأمة، ها؟ لكن هذه ما هي قضية شرعية، هذه قضية إيش؟ كونية. نحن نفرق بين الناحية الكونية والناحية إيش؟ الشرعية. ومو معنى هذا كنا نعتقد أن الأمة لا بد أن تفترق خلاص نقعد نطمش أولا لا، نحن من أكثر الناس دعوة إلى إيش؟ اتفاق واتحاد الأمة. لكن مع هذا هذا واجبنا شرعا وهذا عملنا شرعا، ها؟ لا، ومع هذا نعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لا بد لها أن، في ناس أصحاب أهواء. نعم. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا شيعا أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض، قال ويذيق بعضكم قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أيوة أحسنت. قال هاتان أهون. أيوة. ما إيش معنى هاتان؟ وإيش معنى هاتان؟ لأن الله عز وجل ذكر كم من أصناف العذاب، كم؟ إيش قال؟ أولا قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من الله من تحت هذا كله نوع واحد اللي هو عقاب إيش؟ العقوبة من الله تبارك وتعالى. وبعدين قال إيش؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هاتان ليش؟ إما أن يلبسنا شيعا، ها؟ يعني نصير إيش؟ شيع وأحزاب وفرق، هذه حاصلة ولا ما هي حاصلة؟ ها؟ ثم قال ويذيق بعضكم، يعني إيش؟ لدرجة الافتراق يحصل والاختلاف يحصل حتى أن بعضنا يذيق إيش بعضنا؟ البأس، الحروب والتكفير والسجن والجلد والضرب، ها؟ كل هذه الأمور وهذه كلها وقعت. قال هاتان أهون. ليش هاتان أهون؟ يعني التفرق هين، والاختلاف في الأمة هين، وإعمال السيف والبأس في الأمة هين، ها؟ أي هين إذا قورن بإيش؟ بعموم عذاب الله، لأن انتهى لكن ما في طب، ها؟ ولا لا؟ وعقاب الله عز وعذابه لا ينزل إلا على من استحق وعمهم العذاب، فهذه طامة، فهذه أهون، لأنه في إيش؟ في أهل حق، وما زال في صراع بين الحق وبين الباطل، مهما كانت الأمة شيع ومهما كانت الأمة بينها حروب أو بينها شدة وبينها بأس، إلا أن هناك صراع ما زال بين الحق وبين الباطل، يعلو الحق أحيانا ها ويخبو أحيانا ويظهر أحيانا ويختفي أحيانا وهكذا الباطل، واضح؟ فهذه أهون من إيش؟ من كون مستحق العذاب العام من الله تبارك وتعالى والدمار، لأن هذا لا يكون إلا عند إيش؟ ها عند عموم الفساد، عند عموم الفساد، فيعمهم الله عز وجل بالعذاب من عنده. نعم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هاتان أهوان. نعم. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. نعم. مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم. شايفين البراءة إيش؟ مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها، لكن يتبرأ من هذا براءة شرعية الكونية لا بد أن تقع ولا لا؟ والبراءة إيش؟ براءة هاك، هذا هو الواجب علينا. نعتقد أن الأمة مهما حاولت يا عبد الله لا بد ها؟ نعم. لكن طبعا نسعى ونجتهد اجتهادا صادقا في تجميع الأمة، لكن الأمة تجتمع إيش؟ ها؟ على اختلاف مشاربها مستحيل مستحيل. نعم نعم. وهم فيها في جاهلية. نعم. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. نعم. فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن. فرج عندك؟ عندنا قرح. نعم. عندك أخص صحيف ها؟ زمن أو مال أو فرج. سبحان الله. نعم. القرح عام. القرح عام لكن نعم. أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوه منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى. بس ما عندك فإن بغت. فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع. ايش عندك ايش؟ ايش عندك؟ فإن المسلمين صارت فتنة وجاهليتان، انتهى الكلام. أي. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة. وهكذا مسائل النزاع. أي. التي تنازع فيها الأمة. ما عندك الأمور؟ وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمة. وهكذا ايش؟ مسائل النزاع. مسائل النزاع التي تنازع وهكذا مسائل النزاع. نعم. والامور عندنا احنا ماشي التي تتنازع فيها الأمة. أيوة. في الأصول والفروع. إيه؟ إذا لم ترد إلى الله والرسول. نعم. لم يتبين فيها الحق. الله أكبر. بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. طب كل واحد وكل إيش؟ ها؟ الناس شتى وآراء مفرقة، كل يدعي الحق فيما قال واعتقد. ها؟ الأشاعرة تقول إحنا على الصواب، والمعتزلة تقول إحنا على الصواب، والمرجئة تقول احنا على الصواب، وهكذا. لكن اذا رد هذا الخلاف والنزاع الى كتاب الله والى سنة رسوله ولما كان عليه الصحابة، تبين الحق ولما يتبين باليقين. نعم. فإن رحمهم الله اقر بعضهم بعضا. نعم. هذه الاحوال يعني يبين احوال الامة اذا كانت بينهم الرحمة من الله تبارك وتعالى، حتى لو يعني اختلفوا في مسائل الاجتهاد ومسائل يعني ما وردت بها الأدلة وغيرها، يصير انه بعضهم يقر ايش البعض الاخر، يعني ما يحصل التنازع عند الاختلاف او لا يحصل الخلاف عند الاختلاف. اختلفوا ولكنهم ايش لم يتخالفوا فيما بينهم ولم يتنازعوا فيما بينهم، بل اقر بعضهم بعضا وقبل البعض من البعض ايش الاخر، يعني وسعت صدورهم ايش اختلافات بعضهم. لكن اذا نزعت عنهم الرحمة ها ايش حصل؟ يختلفون ثم يتخالفون فيما بينهم ويتنازعون، وربما يصل الامر الى ايش؟ الى اعمال السيف. نعم. ولم يبغي بعضهم على نعم. بعض. هذا هو البغي. نعم. كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا. نعم. ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. نعم. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم. نعم. فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيره. نعم. وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. نعم. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء. نعم. ابتدعوا بدعة. طبعا مدام كفره وفسقه ها هذه راح تكون ايش مدخل وباب لايش للضرب والقتل ما في كلام. لذلك احمد بن حنبل رحمة الله عليه ها يقول انه عامة اهل البدع ينتهي بهم الامر الى ايش الى الشرك. يعني شنو هذا الكلام ايش معناه؟ يعني مدام انه خالفك وابتدع يعني مشى في طريق البدعاء البدعة تبدأ وين ها يعني من حديث خط النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصراط والبدع ما هي البدع منين طالعة من الصراط ولا لا من وسط الصراط هكذا كلها في خط النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الخارج إلى الداخل كلها من داخل الصراط إلى وين لكن أول ما تخرج وين شايفين المسافة هنا طب لما تجي هنا كم صارت المسافة بينه وبين ها وينتهي بهم الأمر إلى إيش إلى حمل. وأعظم دليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري ها عندما يعني وجدوا تلك الأوزاع اللي كانوا في مسجد الكوفة يذكرون الله تبارك وتعالى اللي شوفهم يقول دراويش ولا لا ناس دراويش تفرغوا وزهدوا وتركوا الدنيا واجتمعوا في بيت الله عز وجل ليش يذكرون الله قولوا لا إله إلا الله ألفا قولوا سبحان الله ألفا ويقولون ألف مرة ها لكن ايش يقول الراوي يقول فرأيت عامة أولئك النفر ينازعوننا السيف يوم النهروان. لا إله إلا الله. النهروان أي يوم؟ يوم الخوارج مع الصحابة والتابعين. عامة أولئك اللي كانوا في المسجد يذكرون الله يسوون أنفسهم دراويش ها؟ ينازعوننا السيف يقاتلون الصحابة بالسيوف يوم النهروان. وهكذا البدعة، البدعة تبدأ ها؟ منطلقة من أصل شرعي ثم إيش تبتعد عن الحق وعن الصراط حتى ينتهي بهم الأمر إلى حمل السيف يعني التكفير لأنه يكفرهم لما ابتعد راح يكفر من يكفر الناس اللي على هذا الصراط واضح وإذا كفرهم هذا مستند ليش لذلك لابد من التكفير لأنه ما في تكفير مخالف ما في حمل السيف عليه فيكفره أولا ثم يحمل عليه السيف ثانيا. نعم. الخوارج ليش قتلوا علي بن ابي طالب؟ ليه؟ كافر عنهم كفروا عليا ثم ايش؟ سوغوا لانفسهم ايش؟ قتاله ثم قتله. علي بن ابي طالب عندهم كافر. لكن لو ما كان علي بن ابي طالب عندهم كافر، هل ممكن يحملوا السيف عليه؟ والله مستحيل. ما يمكن يصير يقع القتال بينهم. فالتكفير باب من ابواب ايش؟ حمل السيف ولا بد منه. نعم. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء. لا شك. نعم. ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها وصدقوا من حقهم. الله أكبر. الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون. يعني فيما بينهم. نعم في تعاملهم. نعم. فالعاجل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره. نعم. والظالم الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون. الله أكبر. فقال الله تعالى ليه؟ لماذا يظلم مع علمه بأنه ظالم؟ الهوى خلاص ها؟ استحكمت فيهم ايش؟ الأهواء. فإذا استحكمت فيهم الأهواء حتى لو علم أنه ظالم لغيره يستمر في إيش في ظلمه لهم. نعم. كما قال الله تعالى واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإلا فلو سلكوا ما علموا من العدل أقر بعضهم بعضا. نعم. كالمقلدين لأئمة العلم. نعم. الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه وقالوا وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه. هاي وين كنت؟ ايش عندك؟ روح انا يا شيخ، هذه الصفحة الغيها كلها. ايش؟ الغيها، هذه مكررة كلها يا شيخ. اللي نسخته مثل نسخة شيبان يلغي صفحة 2580 وينتقل إلى صفحة 581. نعم، صفحة كاملة مكررة يا شيخ. ها؟ نعم، هاي اكتب عليها مكررة، هاي كلها، أو اكتب هنا مثل ما اذهب إلى صفحة 581 يعني يتلوها صفحة 581. نعم. العالم منهم لا يظلم الآخر ولا يحتدي. قالوا هناك عندك كلمة قالوا، هذا غاية ما قدرنا عليه. نعم نعم. فالعادل منهم ايوه، العادل منهم لا يظلم الاخر نعم ولا يعتدي عليه بقول نعم ولا فعل. نعم، بل يعني يكون مشفقا عليه، ها، رحيما بحوله. لا نعم، يعني يريد من الله تبارك وتعالى ان يهديه لما قد هداه اليه. نعم، مثل ان يدعي ان قول مقلده مقلده ان قول مقلده هو الصحيح. هو المقلد، هو المقلد. نعم، مثل ان يدعي ان قول مقلده هو الصحيح بلا حجه يبديها ويذم من يخالفه مع انه معلوم. نعم، ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان. نعم، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. نعم، واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا. نعم، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابه رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلافهما محسن. نعم، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. هذا الأصل، الأصل في اختلاف التنوع، ها، أن هذه الأمور وإن كانت مختلفة في ظاهرها فإلا أن عليها إيش؟ البرهان، يعني كل فيها إيش؟ برهان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكله مشروع. نعم، هذا اختلاف التنوع، يعني اختلاف الأدلة، اختلاف ايش الأدلة، بل واحيانا قد يكون اختلاف ايش فهم الأدلة ايضا. نعم، يعني يكون الدليل الواحد يدل على كم، يدل على المعنيين. نعم، فهذا كله اختلاف ايش، اما تعدد في الأدلة او تعدد في فهم الدليل، وكله سائغ شرعا. نعم، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأقوى. نعم، يصير أحيانا بينها ترجيح، نعم، وأحيانا تكون في منزلة واحدة. نعم، ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف بما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإكتالها ونحو ذلك. هذا الجهل، هذا هو الجهل. نعم، وهذا عين المحرم. نعم، وكلا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع. نعم، والأعراض عن الآخر، والإعراض عن الآخر والنهي عنه. نعم، ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنه ما يكون كل من القولين وفي المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان. نعم، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة. صيغ الأدلة، صيغ الأدلة، صيغ الدليل. نعم، والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. نعم، ثم الجهل او الظلم يحمل على حمل احدى المقالتين وذم الاخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. نعم، واما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا اشد. ما في مصيب واحد، ها، ما في، ان كان يعني يقصدون اصابة الحق فهذا